بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية لقائنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوتي الكرام كما تعلمون مع مقدمات بين يدي السيرة النبوية الكريمة. وقد كان المجلس الذي قبل هذا في موضوع مصادر السيرة. هذه المصادر التي ذكرناها على سبيل الإجمال، ثم بدأنا نفصلها في مجلس سابق، وقد قسمت إلى قسمين كما ذكر ذلك العلماء. القسم الأول المصادر الأصلية الأساسية، والقسم الثاني المصادر الفرعية التكميلية. والفرق بينهما كما ذكرت فيما سبق هو أن المصادر الأصلية هي المعتمدة في السيرة النبوية، ولذلك في المصادر التكميلية التي تأتي من بعدها لا بد من إرجاعها إلى هذا الأصل. وعندما يقع التعارض فيما ذكر في المصادر الأصلية والمصادر الفرعية، فإن المقدم هو ما ذكر في المصادر الأصلية. والمصادر الأصلية نفسها أيضا تتفاوت قوة وضعفا، فليست على مستوى واحد في القوة، ولذلك بدأنا في تفصيلها مقدمين ما قدمه الله تعالى. وما الذي قدمه الله تعالى؟ هو القرآن. وذكرنا الوجوه التي تستفاد من القرآن لتدخلنا إلى السيرة النبوية الشريفة، وأن القرآن الكريم قد رسم القواعد الكبرى لبيان السيرة النبوية الشريفة، وأرصى الخطوط العريضة للسيرة النبوية الشريفة، سيرة نبوية متكاملة من جميع الوجوه. إلا أنه من جهة الترتيب فإن القرآن لا يتعرض للسيرة من جهة الترتيب الزماني، وكذلك يحتاج الذي يريد أن يستخرج السيرة النبوية من القرآن الكريم أن يعرف أسباب النزول، ويعرف كذلك الناسخ والمنسوخ، لأن هذا كله يتوقف عليه استخراج السيرة النبوية من القرآن الكريم. إذ بأسباب النزول يعرف الجو الذي نزلت فيه الآية الكريمة ليربطها بالحدث، وكذلك بمعرفة الناسخ والمنسوخ يعرف الآية التي هي منسوخة والآية التي هي ناسخة. فلا بد من أدوات لكل من أراد أن يدخل إلى السيرة من بوابة القرآن الكريم. إذا البوابة الأولى للدخول إلى السيرة النبوية هي القرآن، ولا بد لكل متكلم ولكل مطلع على السيرة أن يدخل من هذه البوابة. من أراد أن يطلع على السيرة لابد أن يدخل من هذه البوابة. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق الزوايا التي من خلالها نطلع على السيرة النبوية. القرآن الكريم يرسم هذه الزوايا زاوية زاوية زاوية، فإذا جمعت هذه الزوايا وجدت سيرة الحبيب المصطفى في القرآن الكريم جلية واضحة مشرقة صافية. وقلت بأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بنبيه عليه الصلاة والسلام من غيره، لأنه خالقه جل وعلا، ولأنه صانعه، ولأنه سبحانه وتعالى باعثه، ولأنه مربيه، ولأنه مؤدبه، ولأنه سبحانه وتعالى متول أموره كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث هو لم يثبت من جهة السند ثبوتا قويا، ولكن معناه تشهد له النصوص، وهو قوله أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولذلك تمثل فيه الكمال كله، الكمال الخلقي والكمال الخلقي، تمثل فيه الكمال الروحي والكمال القلبي والكمال النفسي والكمال العاطفي والكمال البشري. فأكمل إنسان على وجه الإطلاق هو هذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع فيه ما تفرق في غيره من كمالات الأنبياء. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال وإنك لعلى خلق عظيم. عرفنا تلك الوجوه كلها فيما سبق، ثم بدأنا نتحدث عن بقية المصادر الأصلية، وانتقلنا إلى النوع الثاني من المصادر الأصلية الذي هو كتب الحديث. كتب الحديث بما فيها من صحيح وبما فيها من حسن وحتى بما فيها من ضعيف، كل هذه الكتب تعتبر مصدرا من مصادر السيرة النبوية الشريفة. وقد أتينا بنماذج من ذلك، وما زلنا مع هذه النماذج. أتينا بنموذج الإمام البخاري، حيث تعرض للسيرة النبوية من وجوه عدة، بل بدأ صحيحه رحمه الله تعالى بكتاب الوحي، ثم ساق الأحاديث المتعلقة بالوحي، ثم بعد ذلك ذكر أبوابا متفرقة في صحيحه. وقلنا بأن الإمام البخاري رحمه الله حين تعرض للسيرة لم يتعرض لها من حيث ذكر زمنها ومن حيث ذكر ترتيبها التاريخي، وإنما ذكرها من حيث استنباط الأحكام منها. ولذلك يذكر طرفا منها في هذا الباب، وطرفا منها في ذلك الباب، وطرفا منها في ذاك الباب، بحسب ما يقتضيه استنباط الحكم الذي يريد الإمام البخاري أن يصل إليه. لأن هدفه ما هو؟ هو استخراج الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية ومن مقاطيع السيرة النبوية. ولذلك لا تجد في صحيحه ترطيبا للسيرة، لكن لو أردت يا أيها الطالب أن تجتهد لتستخرج السيرة النبوية من صحيح البخاري، استطعت أن تخرج لها صورة جميلة متكاملة، كما أنك لو تدبرت القرآن استطعت أن تستخرج منه السيرة النبوية المتكاملة المشرقة. لو تدبرت ولو تتبعت صحيح الإمام البخاري لاستطعت أن تستخرج منه سيرة نبوية كريمة شريفة، من بداية ولادته عليه الصلاة والسلام إلى خاتمة نهايته، وفي ثناياها أبواب متفرقة. منها الأبواب المتعلقة بأسمائه، ومنها الباب المتعلق بكناه بما كان يتكنى عليه الصلاة والسلام، ومنها الباب المتعلق بخاتم النبوة الذي كرمه الله وشرفه به، ومنها الباب المتعلق بكونه خاتم النبيين، ومنها الباب المتعلق بأسمائه عليه الصلاة والسلام المتنوعة، ومنها الباب المتعلق بمغازيه. وقد أكثر الإمام البخاري في هذا الباب والسعة، وذكر طائفة كثيرة من الأحاديث، وهذه المغازي تستطيع أن تجمعها، ولقد كاد الإمام البخاري رحمه الله أن يرتبها ترتيبا. ثم من الأبواب التي تعرض لها كما ذكرت سابقا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، باب مرضه عليه الصلاة والسلام، وباب وفاته، وباب آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا. هذه مجموعة من الأبواب يستطيع طالب العلم أن يستخرجها من صحيح الإمام البخاري، فيكون منها رسالة مباركة طيبة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك صحيح الإمام مسلم أيضا، ويتميز صحيح الإمام مسلم عن صحيح الإمام البخاري بذكر أبواب السيرة كاملة. إنما الإمام البخاري يقطع الأبواب كما ذكرت حسب منهاجه الذي رسمه، وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإن أبوابه التي ذكرها في السيرة ذكرها كاملة، كل باب يستوفي فيه جميع النصوص وجميع الأحداث التي تتعلق بذلك الباب، سواء تكلم مثلا في باب ولادته، أو في باب أسمائه، أو في باب زواجه، أو في باب مغازيه، وإن كان هو لم يذكر من المغازي مثل ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، إلى آخر حلقة من حلقات السيرة النبوية الكريمة، وهي حلقة مغادرة هذه الدنيا، لأن كل إنسان لا بد له من الرحيل، حتى رسول الله ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى جميع ما فيها. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر الدنيا ورحل إلى الله واشتاق إلى مولاه، ولما اشتاق إلى مولاه أرسل إليه سبحانه وتعالى من يأخذه إليه. ثم ننتقل إلى كتاب آخر من كتب الحديث، وهو كتاب إمامنا مالك رحمه الله تعالى. وكتاب إمامنا مالك رحمه الله تعالى أيضا كغيره من كتب الحديث، كانت المهمة من الإمام مالك من هذا الكتاب هو تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه وقضاياه، وكذلك قضايا الصحابة وقضايا التابعين، من أجل التوصل إلى ماذا؟ إلى تحرير واستنباط الأحكام الشرعية، هذا هو الهدف منه. ولكن مع ذلك لم يخلو هذا الكتاب من أبواب مشرقة تتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، من تلك الأبواب، الباب الذي يتعلق بأسمائه عليه الصلاة والسلام، فقد ترجم لذلك قائلا: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر باب ختم به الإمام مالك رحمه الله كتابه، فكأنه جعله مسك الختام وبدر التمام، ختم كتابه المبارك بهذا الباب الذي عنونه بما ذكرنا. وأسند الحديث عن طريق ابن شهاب الزهري عن محمد ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن جابر بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء، محمد فأنا محمد، وأنا أحمد فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله العبادة على قدمي، وأنا العاقب. هذه خمسة أسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الاسم الأول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم مقطوع به لأنه مذكور في القرآن الكريم، وأن الله تعالى لا يذكر هذا الاسم في القرآن الكريم إلا مقرون بالرسالة أو مقرونا بما يتضمن الرسالة، إما مقرونا بالرسالة وإما مقرون بما يتضمن الرسالة. مقرون بالرسالة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين محمد رسول الله، أو مقرونا بما يتضمن الرسالة، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. أحمد أيضا ذكر في القرآن الكريم، بشر به سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وقد محى الله به الكفر، ولا زال يمحو الله به الكفر فيما ترك لأمته من كتاب وسنة. فأي قطعة من الأرض وأي بلد من الأرض دخله الإسلام إلا ويمحى منه الكفر، وما يزال الإسلام بحمد الله تعالى يسمو ويعلو، وما يزال الإسلام يمحو الباطل ويمحو الكفر، وسيظل كذلك إلى قيام الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين في علو، لا يزال هذا الدين في علو. ومن أسمائه التي ذكرت في هذا الحديث أنه الحاشر الذي يحشر الله العباد يوم القيامة على قدمه، بمعنى أنه أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، فإذا انشقت عنه الأرض جمع الله له الأولين والآخرين، اجتمعوا في نقطته في مكانه الذي يقف فيه في أرض المحشر. ومن أسمائه في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اسمه العاقب، بمعنى الخاتم الذي لا نبي بعده، فصلوات ربي وسلامه عليه. كذلك نجد الإمام مالك رحمه الله يترجم لنوع من السيرة النبوية أيضا بحديث شريف، ويضع له بابا يسميه باب خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يسميه باب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسنده بقوله رحمه الله تعالى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد الشطط ولا بالصبط، قام أو بقي في المدينة 10 سنين، أقامه الله في مكة 10 سنين، وفي المدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في شعر رأسه ولا في شعر لحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث يرويه الإمام مالك باثنين فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا راويان، أحدهما شيخه ربيعة والثاني أنس بن مالك. وهذا من الأحاديث التي عدت عند الإمام مالك رحمه الله ثنائية، عنده 100 حديث أو تزيد كلها ثنائية من ثنائياته التي كان يفخر بها رحمه الله تعالى. كان يفخر الإمام مالك بهذه الثنائية، أي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 في هذا العدد الكم من الأحاديث، من هذا الحديث الذي ذكرت، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربيعة شيخه وإلا أنس. هذا الحديث يصف فيه أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوصاف الخلقية، لأن أوصافه صلى الله عليه وسلم ما بين أوصاف خلقية وما بين أوصاف خلقية. ثم له باب آخر ذكر فيه تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله باب آخر ذكر فيه الشعر وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب. هذه الأبواب مما تدل على ماذا؟ على أن كل كتاب من كتب الحديث الشريف لا تخلو من أبواب تتعرض للسيرة النبوية الشريفة. إذا انتقلنا إلى السنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، فهؤلاء قد وضعوا أبوابا متعددة للسيرة النبوية الشريفة، وإن كان هدفهم هو استنباط الأحكام، ولكن مع ذلك قد ترجموا للسيرة بأبواب واستنبطوا من هذه الأبواب الأحكام الشرعية التي هي هدفهم ومقصدهم. إذن هذا ما يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر السيرة الأساسية الذي هو كتب الحديث. ننتقل إلى المصدر الثالث، الشمائل أو الدلائل، الشمائل النبوية. الشمائل المقصود منها هو ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والأخلاقية. وهذه الشمائل قد ألفها مؤلفوها وأئمتها بقصد بسط هذه الشمائل، بقصد بسطها وتتبعها حتى يكونوا عند كل قارئ وعند كل مسلم صورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يراه. حين تطالع هذه الشمائل وتتشبع بها وتستوعبها وتختلط مع دمك ولحمك وفكرك وعقلك، فكأنك ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامك على صورته التي خلقه الله عليها. وهذه من آيات الله، من آيات الله تعالى في هذا النبي الكريم، ومن المعجزات النبوية أن يحفظ الله تعالى صورة هذا الحبيب المصطفى بكمالها وجلالها وجمالها وبإشراقاتها وبكليتها، بحيث عندما تقرأ هذه الكتب ترى النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، وبقدر ما تتعلق به ويتعلق قلبك به وبقدر ما تتذوق أوصافه الشريفة وبقدر ما تتذوق حلاوة رؤيته المعنوية، بقدر ما يقوى حبك ويزداد تعلقك ويزداد شوقك. يقوى حبك ويزداد تعلقك ويزداد شوقك إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنك قد تراه في المنام وتراه حقا، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. ولذلك إخوتي الكرام، بقدر ما تتعلق قلوبنا بهذه الصورة النبوية الشريفة التي نقرأها من خلال الشمائل، بقدر ما تكون للحبيب المصطفى مكانته في القلوب، وبقدر ما ننشغل به. وما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تقدم لها صورة هذا الحبيب المصطفى من خلال الشمائل، ما أحوجنا اليوم أن نتدارس هذه الشمائل وأن نجعلها مقررات في مدارسنا لأبنائنا، حتى نرسم في قلوبهم وحتى نثبت في قلوبهم مكانة هذا الحبيب المصطفى وصورة هذا الحبيب المصطفى، حتى كأنهم يرونه ويشتاقون إليه. وما من ذهن وما من فكر وما من عقل وما من قلب وما من روح قدمت لها هذه الصورة كما جاءت في الشمائل إلا وتعلقت بهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يمكن لها في القلوب هو الله، ولأن الأوصاف التي كانت عند الحبيب المصطفى أوصاف الكمال، والروح والقلب كلاهما يشتاقان إلى الكمال، يشتاقان إلى الكمال. فطالما تعلقت أرواح الناس وقلوب الناس بالصور الفانية، طالما تعلقت قلوب الناس وعقول الناس، لا سيما الأطفال ولا سيما الصغار، طالما تعلقت قلوبهم بصور، ولذلك ترون مثلا الزعماء والكبراء يحاولون أن يرسموا صورهم في قلوب الناس بتكرارها، وأحق مخلوق على وجه الأرض أن تكون صورته مكررة معروضة على القلوب والأذهان هو هذا الحبيب المصطفى، الذي ينبغي أن نقدمه لأنفسنا نحن وأن نقدمه لغيرنا. فهذا العالم الغربي لو قدمت له الصورة الكاملة لهذا الحبيب المصطفى لأحبه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم الذين يحملون الكراهية ذاتا مش عرضا، يحملون الكراهية ذاتا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء بواطنهم نجسة قذرة، بواطنهم ترفض الصور الجميلة وتتعلق بالصور القبيحة. هذا هو الفرق. ما من فطرة لا زالت على عهدها كما خلقها الله إلا وتتعلق بصورة هذا الحبيب المصطفى. لذلك قلت الآن نحن في حاجة إلى أن نتدارس الشمائل النبوية، وسوف نتدارسها إن شاء الله من خلال هذه اللقاءات ممتزجة مع السيرة، لأننا نحن إن شاء الله سنجعل من السيرة النبوية صورة متكاملة، ولذلك كل جوانب السيرة هنا سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى جمعها وتأليفها. نحن لا نتدارس السيرة هنا في مجالسنا من زاوية أو زاويتين أو من ثلاث، لا، نحن نريد أن نأخذ السيرة كلها كاملة من هذه المصادر، ولذلك وقفت مع هذه المصادر الآن وقبل الآن من أجل أن نتعرف جميعا على هذه المصادر التي سنجمع من خلالها السيرة النبوية حتى نقدم لأنفسنا ولغيرنا الصورة المطابقة لحقيقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذلك بعزيز؟ ذلك لأن أئمتنا رحمهم الله تعالى قد اجتهدوا اجتهادا كبيرا فقدموا لنا كل ما يتعلق بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا. انظروا حتى الشعرات كما سمعنا، حتى الشعرات يعدونها، الشعرة البيضة، شحال من شعرة في لحيته وشحال من شعرة في رأسه، حتى يقول أنس كما سمعتم: وليس في لحيته وشعر رأسه أكثر من 20 أكثر من 20 شعر، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بماذا؟ بالنظر إليه، يتقربون إلى ربهم بالنظر إليه. وكيف لا وهو أحب مخلوق على الله؟ الشمائل قد بدأ العلماء في تأليفها مبكرين، واستمر التأليف في باب الشمائل منذ القرن الثاني، وقد كان التابعون والصحابة يروون الشمائل، يروونها لمن بعدهم، كل جيل يروي شمائل الحبيب المصطفى لغيره، كانوا إذا جلسوا فيما بينهم سواء كانت جلسة أسرة أو كانت جلسة مناسبة، كانت جلسة أسرة صغيرة أو جلسة أسرة كبيرة، يتحدثون عن شمائل المصطفى، يرويها جيل عن جيل، الصحابة فيما بينهم، التابعون، وهكذا. أما المصدر الذي يليه من المصادر الأصلية فهو مصدر، لازلتم تذكرون، الدلائل. مصدر الدلائل، ما المقصود بالدلائل؟ الدلائل جمع دليل، والمقصود بالدليل المعجزة التي أكرم الله بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محفوفا بالمعجزات، محاطا بالآيات، فقد حفه الله تعالى بمعجزات منذ ولادته إلى خاتمة حياته، وأحاطه الله بآيات، بل بمجرد ما تنظر إليه إلا وتتجلى لك المعجزة بمجرد النظر إليه. ولذلك من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. حين تراه أول مرة تهابه، ليس بشرا عاديا، ليس إنسانا عاديا، وحين تخالطه تحبه حبا جما، وتتمنى ألا تفارقه طرفة عين، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فلا تعجبوا إذا رأيتم الصحابة الكرام لا يستطيعون فراقه لا بالليل ولا بالنهار، حتى إذا فارقه واحد منهم وذهب إلى أهله وتذكره وهو فيما بين أهله، فإنه يتمنى الساعة التي تتاح له الفرصة ليذهب إلى الحبيب المصطفى فيراه عليه الصلاة والسلام. هذه الدلائل تناولتها كتب الحديث، وتناولتها كتب تخصها، قد ألفت فيها. وقد ذكرت لكم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا للدلائل، وذكر جملة كثيرة من الدلائل والمعجزات للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت لكم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في شرحه لمسلم بأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتعدى 200,000، بل ذكر بعض العلماء أنها وصلت إلى 3,000 معجزة، 3,000 معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن معجزاته ليست لها نهاية، وأعظم معجزاته القرآن الكريم. ولو أدخلنا من ضمن هذا العدد القرآن الكريم لكانت المعجزات آلاف مؤلفة، لأن كل آية في القرآن الكريم تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل آية تعتبر معجزة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى طائفة من المعجزات كما ذكرت، منها من هذه المعجزات نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم إلى هذه المعجزة الباهرة، إلى هذه المعجزة الخارقة، أن ينبع الماء من بين أصابعه، يحتاج أصحابه إلى ماء يشربون منه، وإلى ماء يغتسلون منه ويتوضؤون منه، فيضع يديه الشريفتين في الإناء وإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أصابع جسمه الشريف لحم ودم وعصب وعظم، ثم ينبع الماء من بين هذه العناصر. أي معجزة هذه، وأي آية هذه لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فتوضأ منه المئات، بل توضأ منه كما قال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود، توضأ منه 15,000. وقيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه كم كان يكفي، قال يكفينا ولو كنا 100,000، لو كانوا 100,000 لكفاهم الماء الذي تفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. من المعجزات التي ذكرها الإمام البخاري وغيره، وهي معجزة ذلك الجامد أو الجماد الذي نطق، الجذع الذي نطق نطقا فصيحا وبكى بكاء شديدا على فراق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة قبل أن يتخذ له المنبر، فاقترح عليه أن يتخذ له المنبر فرحب بذلك. فلما اتخذ له المنبر وصعد في الجمعة التي اتخذ له المنبر على المنبر وفارق الجذع، إذا بالجذع يبكي بكاء شديدا وله أنين وله صوت، وفي الصوت حنان كأنه الطفل الصغير الذي فقد أمه، وكأنه ابن الناقة الذي فقد أمه. بقي يبكي يبكي، والصحابة كلهم يسمعون ويشاهدون، حتى أتى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يديه الشريفتين عليه، فحينئذ سكن وسكت، سكن وسكت. وكيف لا يبكي وقد فارق أحب مخلوق كان يجلس عليه ويذكر الله عليه ويقرأ القرآن عليه؟ ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا عباد الله، الجذع يشتاق إلى رسول الله وأنتم لا تشتاقون. جذع جماد يشتاق إلى الحبيب المصطفى وأنتم لا تشتاقون. كيف لا نشتاق إلى هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلما وضع عليه يديه الشريفتين سكن وسكت، ثم خيره عليه الصلاة والسلام بين أن يرده إلى مكانه الذي كان فيه ويؤتي غرسه في الدنيا، وبين أن يبقى إلى الجنة فينغرس في الجنة فيأكل منه المؤمنون، ففضل هذا الجذع أن يبقى إلى الجنة ليغرس هناك فيأكل منه المؤمنون. ما رضي بالدنيا لأن الدنيا دار فانية، بل طمع في الجنة واشتاق إلى الجنة. جماد يشتاق إلى الجنة يا إخوتي، كيف لا نشتاق نحن إلى الجنة؟ اشتاق إلى الجنة، فوعده الرسول المصطفى الكريم إلى أنه سيغرس إن شاء الله في الجنة، وسيأكل منه المؤمنون، سيأكلون من ثماره. هكذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى في الشمائل، كما ألفوا كذلك في الدلائل مؤلفات، ولا زالت تلك المؤلفات تحفظ لنا شمائله، ولا زالت تلك المؤلفات تحفظ لنا دلائله. فإلى هذه الدلائل إن شاء الله التي سوف نعيشها ونتذوقها وسوف نستمتع بها إن شاء الله في مجالسنا هذه، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن اشتاق إلى هذا الحبيب المصطفى، وممن تعلق قلبه به، وممن جمعه به في جنات النعيم، ومتعه برؤيته، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.